في مجلد أول صفحة 250 قال ابن عباس: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا. التقدير بارد. فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذن منذ أن هبط آدم عليه السلام إلى نوح كان الناس على إيه؟ على شريعة من الحق. وكلمة شريعة تعطينا دلالة على أمرين: على العقيدة وعلى إيش؟ والأحكام. على العقيدة على الأصول وعلى الفروع من الحكم. على العقيدة والأحكام. فالناس منذ آدم إلى نوح 10 قرون كانوا على أمر واحد بصورة ملخصة، كانوا على دين الله الحق عقيدة وشريعة. ثم حدث الاختلاف بينهم ودارت القصة المشهورة في عبادة الأصنام. عبادة الأصنام هي الصورة الأولى لجعل الحاكمية لغير الله. عبادة الأصنام هي الصورة الأولى هذه المسيرة التي خرفت عقيدة وشريعة. هذه الكتب انزلت حتى تحكم فقط ما يسمونه بالجانب الروحي. تعرفون هذه الشعارات عندنا نتكلم من العلمين شرط تصفيق ما يسمونه لهم بالجانب الروحي أو بالجانب التعبدي. لا والله، بل الآية صرحت قبل أن تصرح بالعقيدة، صرحت بإيه؟ بالشريعة. صرحت بالشريعة. كالرسل ينزلوا بالكتب، بجنس الكتب، بالتوراة والإنجيل والزبور وآخرها القرآن. لماذا؟ ليحكم حياة الناس بقاطبها عقيدة وشريعة، جوانب تعبدية أو جوانب روحية وجوانب سياسية وجوانب اجتماعية وجوانب اقتصادية. كل من ناحية الحياة لابد أن تخضع لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. ولذلك أنزل الرسل وأنزلت الكتب وقام سوق الجنة والنار وانتصب الناس إلى خليفة. كل هذا النجم موضوع إيش؟ الحاكمية. هناك أو طوائف أو صواريخ تنازع الله في أخص خصائصه، وبالمقابل هناك أو أقوام أو رسل أو أنبياء يحاولون أن إيش؟ أن يردوا الناس إلى دينهم الحق، فنشأ بينهم الصراع. والعداوة بين المؤمنين والكافرين عداوة قدرية لا تنتهي. لابد من إيش؟ من أحدهم. هذا لا يتركك وأنت أدل لا تتركه. حتى إذا ظننت أنت أن بوسعك أن تتركها ولن يكون. سنتكلم أنا إن شاء الله في ذلك المولى مدى. ضع هذه فرصة. إذا ظننت أن بوسعك أن تتجنب الصراع فأنت واهم واهم واهم. إذا تجنبت أنت ولن يتجنبك ولن يتركك. نقول منذ حدوث هذا الاختلاف على الأرض انقسم الناس بالنظر إلى موضوع الحكمية إلى طريقين: طريق الأنبياء والرسل وأتباعهم، وطريق من أتباع الطواغيت أيا كان هؤلاء الطواغيت بشرا أصناما وثنا تجارة كواكب إلى غير هذه الصور التي عبدت من دون الله. نتكلم عن الفريق الأول بشيء من الإيجاز لأنه ليس هو موضوعنا. نقول أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل ليدعو إلى عبادة الله، عبادة الحق عقيدة وشريعة، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة تشريع تنظيم سائر مناحي الحياة. كذلك أخبر مولى سبحانه وتعالى عن التوراة أنه إيش يحكم بها؟ قال إيش؟ قال يحكم، قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. طيب، فقال بالتوراة أنه أنزلت إيش؟ لتحكم بين الناس، للحكم بين الناس. كذلك يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل فيقول في حديث صحيح: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. ماذا قال؟ تسوسهم، هذا المصطلح الحديث هذا، صحيح؟ مصطلح إيش؟ السياسة. رغم أن هؤلاء المناصرون يسوسون الأنام بغير عقل، فينفذ أمرهم ويقال شاسع. والله فينفذ أمرهم ويقال شاسع، وهي كلمة. المهم النبي عليه السلام قال:

وبئس ما قال. قال أن الشريعة الإسلامية مستمدة في غالبها من قانون الإسلام. والله قالوها كذا. قالوها كذا. وصرح بها كثير من الناس. قالوا أن وهذه يعني لما الذي يقرأ في كتب الفقه الإسلامي يرى البعض ونقول بعض القريبين من المعاصرين كثير معاصرين يعتقد قاس في مناقشة هذه الشبهات. والله ما تحتاج مناقشة. سبحان ربي. يحتاج قصص مناقشة هذه الشبهات. هل تعترض شريعة السنة بالفعل بالقانون الروماني؟ مش هذا السنة. وأرجع لكثير من الكتب التي تكتب في نقول في الأصل كان يفترض لجستنيان أنه يحكم ليش الإنجيل. فلماذا عدل جستنيان عن الحكم بالإنجيل إلى وضع قوانين تشريعية وضعية من عنده؟ أولا هذا يرجع لفصل التحريف التي ذكرناها لما كنا نتكلم عن بولس وعن دوره التخريبي هو من جاء بعده في هدم العقيدة أو في هدم الديانة النصرانية. وبالطبع كان من ضمن ما قام بهدمه التشريعات التي ذكرت في الإنجيل. صحيح؟ بداية نقول هل الإنجيل كان كتابا تشريعيا؟ وما كان كتابا إيش؟ الإنجيل في أكثره كما ذكر علماؤنا من اسم دمية بجواب صحيح وعلى منهج مصيم في بداية الحيرة ذكروا أن أكثر إنجيل كان إيش؟ مواعظ. أكثر إنجيل كان مواعظ، وهذا منبني على الوظيفة التي بعث من أجلها عيسى عليه السلام. فعيسى بعث خاصة حتى ينقذ اليهود من إيش؟ من تلك الحمأة التي درسوا فيها وهي حمأة المادية. كانوا قوما بلغوا من المادية الشيء الكثير، هو أرسل لهم خاصة حتى يرفعوا من تلك المادية الطاغية. لذلك غلب على إنجيل الجانب الوعظي، الجانب الوعظي المتعلق به بأعمال القلوب والرقائق والأعمال والأمور التعبدية. ورغم ذلك كان فيه أحكام قليلة، أحكام تشريعية قليلة، منها ومن ضمنها تلك التي أشار إليها القرآن الكريم في سورة البقرة آل عمران في قوله تعالى ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا جانب تشريعي، كانت هناك أمور حرمها الله على بني إسرائيل وفقا لعنادهم وإصرارهم. تلك النفسية الخبيثة. نقول من ضمن هذه الأمور أن الله سبحانه وتعالى أنزل في الإنجيل تعديلا لبعض التشريعات التي كانت في التوراة، فأحل لهم بعض الأمور التي كانت حرمت عليهم جزاء مرتفع. إلا أن هذه الأمور في جملتها أمور قليلة، أمور قليلة. لذلك كانت الكنيسة الرومانية قبل جستنيان عندما يريدون أن يتحاكموا إلى أمر ما أو أن ينظموا أمور الناس كانوا في الغالب يرجعون إلى الإنجيل أم يرجعون إلى التوراة؟ يرجعون إلى التوراة. هذا أمر صحيح، كانوا يرجعون إلى التوراة. لماذا؟ لأن التوراة في الأصل كانت كتابا تشريعيا بالإضافة إلى أنها كتاب عقيدة، فكانوا يرجعون في مصادرهم الأصلية في تقنين أو وضع الأحكام أو تنظيم حياة الناس يرجعون إلى التوراة. طيب سواء التوراة أو الإنجيل، الضابط في التوراة أو الإنجيل يرى أنهما لا يصلحان بأي حال من الأحوال لتنظيم أمور الناس كافة لأمرين. الأمر الأول من يعرف؟ أحسنت الله يسلمك. أصلا التوراة والإنجيل أرسلت للناس خاصة أم أرسلت في بني إسرائيل؟ للناس عامة من بني إسرائيل؟ لبني إسرائيل، فهي خاصة. الله عز وجل لم يودع فيها كل الأحكام التي يحتاج إليها البشر كافة، إنما أربع لها الأحكام الخاصة بمن؟ فكيف بالعقل أنك تأخذ كتاب لقوم خاصين ثم تريد أن تعممه على الناس كافة؟ هل هذا كتاب تلاكي بحالة الناس كافة؟ مستحيل. الله عز وجل فقط أنزله للناس لبني إسرائيل خاصة، لبني إسرائيل خاصة. إذا انضاف إلى ذلك التحريف والتزوير والتبديل الواسع الذي حدث في التوراة والإنجيل، هل يبقى بعد ذلك أي صلاحية لحكم الناس؟ ولا لبني إسرائيل أنفسهم بعد التحريف والتزوير. فأول مسألة أنه كتاب خاص لأقوام خاصين، فجاء الرومان وأرادوا أن يجعلوا للناس كافة. ونحن قلنا أن الدعوة النصرانية منذ بولس إلى يوم الناس هذا ودخل فيها إيش؟ أكثر الأقوام إلا من رحم ربي، أكثر الأقوام حتى صاروا يعني أحيانا تزداد نسبتها مع المسلمين وأحيانا يتساوون من ناحية هذه البشر من ناحية الأدب. فدخل فيها اليونانيون والرومانيين والأشوريون والفينيقيون، عدد كبير من الناس خرجوا. فهذه التشريعات التي أوضعها الله في التوراة والإنجيل لا تصلح بأي حال من الأحوال لأن تطبق على الناس كافة. هذه الحتة الثانية التحريف الذي زاد، فزاد الطين بلة. صحيح؟ أمر ثالث، أمر ثالث، الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة والإنجيل وجعلهما شريعة دائمة أم مؤقتة؟ التوراة والإنجيل، وإن سلمنا أن فيهما تشريع لبني إسرائيل، وحتى لو سلمنا جدلا أن فيهما تشريع للناس كافة، فهل هذا التشريع مطلق أم مقيد؟ مقيد بوقت مخصوص، وهو وقت من؟ أحسن جالس النبي عليه السلام، فالله جل كان يعرف أن هناك نبي خاتم، أما الله جل يعرف حسن الله، لذلك أنزل هذه التشريعات رؤية التوراة والإنجيل بهدف مخصوص لأناس مخصوصين لزمن مخصوص، هذا الزمن مقيد بالمبعث عليه السلام، وهو الخاتم ودينه الناس لكافة الشرائع خاص بمن؟ خاص باليهود فقط. ففي الآية لا تأكل الربا، وهذه الآية موجودة حتى الآن، لكن اليهود أضافوا إليها زيادة مدرجة، إلى صنفات المدرجة أضافوا إليها كلمة أخرى، لا تأكل اليهود، لا تأكل الربا، فقال من أخيك اليهودي بمفهوم المخلفة، فهم يأخذون مفهوم المخلفة لا أدري. مفهوم المخلفة إيش؟ كفر من غير اليهودي، لا تصرف، فأضافوا إيش؟ من غير اليهودي، وهكذا. فحرفوا كتاب الله الذي أنزل إليه، وظل هذه يعني يقولها كده على الهامش، وظل الربا محرم في أوروبا حتى الثورة الفرنسية، بل كان البابوات في هذه الفترة ينزلون أقصى العقوبات على كل من يثبت أنه مارس الربا، حتى جاء اليهود وقاموا بالثورة الفرنسية التي نتكلم عنها الآن، من كان مستصيب النساء، وقاموا بثورتهم وقضوا على الكنيسة طبعا إبرامي. نقول لهذه الأسباب وجد حكام الرومان أن التوراة أو الإنجيل لا يصلح للحكم، لا يصلح للحكم، فدفعهما هذا إلى صياغة قوانين من عندي أنفسهم ليحكموا بها الناس، وهذا الذي وضعه جوستينيان الإمبراطور الروماني، وصار كل من يأتي بعد جوستينيان يضيف أو يعدل أو يبدل القانون الروماني وفقا لاحتياجاته، وفقا لاحتياجاته، فنوحية التوراة أو نوحية الكتاب المقدس شفاه التوراة والإنجيل عن الحكم، الحكم الموسى. حتى انهم لو انهم اكتفوا بالتوراة والانجيل، هل هذا يطلق عليه حكم الله في ارض الله؟ لماذا؟ لان الرش محرف مبدل، فهو تشريعات اكثر من صنع من؟ احبار وخامات اليهود، احبار انجس البشر ليس البشر، من صنع احبار وخامات اليهود. ننتقل الى العصر الحديث، ننتقل الى العصر الحديث، وهذا الذي يهمنا. في العصر الحديث في أوروبا خاصة ظلت الكنيسة النصرانية هي المهيمنة على حياة الناس، هي المهيمنة على حياة الناس بالقانون الروماني وبغيره، بل إذا أردنا الإنصاف كان كل قسيس يمارس ما يشتهيه من آراء ومن أهواء فرضا وجبرا على الأفراد وعلى الأتباع، بل وصلوا إلى مرحلة من النفوذ ومن الهيمنة التي كان فيها ملوك أوروبا بأسرهم يستجدون عطف الكنيسة النصرانية، يستجدون عطف الكنيسة النصرانية. وحدثت عدة حوادث مشهورة في التاريخ الأوروبي في العصر الحديث قبل ما يسمونه العصر النور وقبل الثورة الفرنسية والثورة الإسماعيلية، حصلت حتى المرة أن البابا كان ينزع البركة ممن؟ من حكام أوروبا، كما فعل مع هيرني مع هنري الرابع عشر، فذهب له حافي القدمين وصار من قصره الى باب الكنيسة وظل يبكي الى ان عاد له البابا ليه البركة. فهذه اشارات، سنتكلم في هذا الامر بالتفصيل، هذه اشارات لمدى الهيمنة والسيطرة التي وصلت اليها الكنيسة المصرية. فبالفعل كانت بابا لكل من عاش في اوروبا في هذا الفرق، خاصة العلماء، وحدثت اكثر من مرة ان قامت الكنيسة بشمط وبحرف عددا كبيرا من منهم علماء الفلك المشهور ريس تلك الفترة. المراد من هذا أن الكنيسة كانت بعضوعا جاسما على صدور الناس، حتى على الملوك والأمراء، حتى على الملوك والأمراء. فكان الملك لا يصبح حكمه حكما شرعيا إلا إذا اكتسب الصيغة الشرعية والبركة من من؟ من البابا. إلا بالتفصيل. وكان الفترة ظهرت معركة إيش بسكوت الغفران الذي بدأت في الجنة نعم ارتكب من أخطاء ومن أثام وإن كان أفجر الناس، فقط ما عليه إلا أن يأخذ إيش البابا يتكرم عليه ويعطيه صفه مقابل بابا ايه بضع ضرائم وبضع الاموال يعطيها له ويعطيه صفه وخلاص يضع الصفه هذا في صدره او يعلقه في اي مكان وانتهى ضمن الجنه ولا عليه ولا يبالي ما فعل بعد ذلك دين في منتهى السهوله. وفي نفس الوقت كانت اسوأ واخف طبقه من الناحيه الاخلاقيه هم طبقه من رجال الدين هذه الطبقه هؤلاء البوات والقصوصه اتوا من الفواحش والمنكرات اشياء كثير جدا كانت لا تقف امام شهوه كانوا ياخذون النساء والاولاد كما يشتهون بل كانت يعني الفاحشه كانت منتشره بينهم وبين بعضهم البعض رغم انهم امام الناس كانوا يظهرون ايش التنسك وترك هذه الامور القذرات والورع وترك الدنيا وعدم الزواج وكذا وكذا وكذا وفي الحقيقه كانوا حسوا غلط تماما كالذي حدث الان في السور تقريبا كانت هناك ضجه كبيره جدا انهم اكتشفوا ان الجنس الثالث اكثر ما يكون في طبقه من رجال الدين والله اكثر ما يكون بل كشفوا اكثر من فضيحه لواط بين القصويصه بعضهم بعض بل وصل الامر الى البابا هذا يوحنا بعض الناس اتهموه بانه فاز جنسيا والفضيحه الكبرى تعرفون المناظره التي تمت بين احمد داس وبين هذا المشهور سجر بعدها بكم باقل من ثلاث شهور ثبت ان سجر شاب جنسيا وان له فضائح مصوره وان له امور كثيره فاستبحرهم الله في الدنيا قبل الاخره وهذا على فكره وعلى فكره سجر هذا رئيس من جمعيه من كبرى الجمعيات اليهوديه ومن انشط الناس جمع للتبرعات لاسرائيل هذا السجر من انشط الناس جمع ويجمع تبرعات تعرفون باسم ايش باسم ايش باسم هدم المسجد الاقصى والله يجمع يجمع التبرعات باسم هدم المسجد الاقصى من انشط الناس جمع لتلك التبرعات المهم نقول ان الله جل وعلا سبحانه في الدنيا قبل المهم هذه عادته نقول كان الناس في حاله من الحرق الشديد على الكنيسه النصرانيه في تلك الفتره واستغل من استغل هذا الحرق الشديد اليهود استغلوا هذا الحرق الاوروبي الشديد على الكنيسه النصرانيه وقاموا باكبر حدث في تاريخ اوروبا الماضي حتى الان منذ اربع سنوات حتى لغايه الحدث هو ثوره الفرنسيه الثوره الفرنسيه والثوره الفرنسيه قامت وهي ترفع شعار مشهور جدا شعار على الملكية وعلى الكنيسة على السلطة الحاكمة وعلى الدين هو شعار أخنقوا آخر ملك لأمعاء آخر الصين هذا الشعار الذي كان يردده اليهود الفرنسي مارنو هذا من كبار قادة الثورة الفرنسية ونتكلم عن الثورة الفرنسية بشيء من التفصيل لأنها من الأحداث المهمة جدا التي أثرت في العالم الإسلامي بكل قامت الثورة الفرنسية سنة 1789 وانبثق على عدة نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية هذه النقطة لا نبيعها الذي يهمنا من حيث السياسية انبثق عنها شيئان في غاية الأهمية ما زال لهما أكبر التأثير في عالمنا الإسلامي الامر الاول هو ظهور الديمقراطيه، صناعه الديمقراطيه تلك الصنم الوثن او الصنم الذي يراد ان يتخذ الان لاخذ من دون الله. وسنتكلم عن الديمقراطيه ان شاء الله بالتفصيل. لماذا؟ لان الديمقراطيه لم يقف ضررها واثرها عند الانظمه الحاكمه. لو ان اثرها وقف عند الانظمه الحاكمه عند هؤلاء الطواغيت لا كانت قضيه سهله. ولكن الاخطر من ذلك والادعى ان الديمقراطيه استطاعت ان تنفذ الى صحوم الحركات الاسلاميه. وهذه الطامه الكبرى. فلو استردنا هذا الامر انا اشهر من المجله العلمي. الديمقراطيه وبدايه البرلمانات والانتخابات الشخصيه استطاعت ان تجتاز كما اراد لها اليهود بالفعل ان تجتاز تغلغلها في الانظمه الحاكمه في الشعوب الاسلاميه هذا امر مفروغ منه. استطاعت ان تقتدها للمدى وتصل الى مدى اشد واخطر وهي انها اخترقت صفوف الحركات الاسلاميه، فاصبحت هناك حركات اسلاميه يشار اليها للبنان، واصبح هناك مفكرون اسلاميون كثيرون جدا منتشرون في شتى بقاع الديار الاسلاميه يتبنون الديمقراطيه عقيده ومنهجا، بل ويتخذون وسيله لاقامه شرع الله في الارض. سبحانك رب هذا بوتان عظيم. وصرح ده اكثر من واحد، وتصريحاته موجوده كلها. والله يتخذون الديمقراطيه وسيله لاقامه شرع الله في الارض. فاصبح الكفر ايمان والايمان كفر. نترك الديمقراطية إلى وقتها. الأثر الآخر الذي انبثق عن الثورة الفرنسية هو إيش؟ ظهور إيش؟ العلمانية. ظهور وهذا العلم وليس العلم الكسري سبحانه الله وكسر الدعاء. يقول ظهرت العلمانية ولم يعرف فصل الدين عن الدولة قبل الثورة الفرنسية أبدا. في أشد

المقدمة أن نخفي شرع الله واستبدل بشرع من وضع البشر؟ لا فكر. حدثت سابقة شاذة كما يقول ابن كثير، سابقة فريدة في التاريخ الطويل للدولة الإسلامية، من النبي عليه السلام إلى الخلافة العثمانية، وهو إيش؟ سابقة الخطاب، سابقة الخطاب. ولهذه السابقة يعني قصة تاريخية تأتي معنا لما نتكلم عن الهزيمة الفريدة. التتار بعد أن جمعهم جنكي خان كانوا قبائل العصرة غادي تصل إليها، وقاموا بتلك الهجمة الشرسة على إيه؟ على العالم بآخره، ثم صاروا من حتى وصلوا إلى مساوية بغداد. عندما دخلوا بغداد سنة 1653 كان لديهم تشريع، كان لديهم تشريع، وضعوا لهم زين طاغوتهم الأكبر الكبير صاد. هذا التشريع كان جملة، كان خليط، عارفين خليط؟ كان سلطة كوكتيل من الشريعة اليهودية، من الشريعة النصرانية، ومن الشريعة الإسلامية، ومن تشريعات وضعها جنكيز خان من عند نفسه، من عند من رأسه، صحيح؟ وصنع منها كوكتيل، ثم وضعها أو سماه قانونا ملزما لأتباعه. وكان هذا الرجل له من التثبيت الشيء العظيم عندهم، حتى عندما أسلموا وناقشهم بعض علماء المسلمين كيف أنتم الآن أسلمتم، كيف تحكمون هذا اليسر؟ ماذا قالوا؟ قالوا هما رجلان عظيمان، قالوا هما رجلان عظيمان، يقصدون من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وجنكيز خان. وكانوا يقدسون، كانوا بالفعل يؤلمونه، كانوا كثير منهم يؤلمونه. المهم عندما دخلوا البلاد الإسلامية بغداد وحطت النزاع المشهورة لخيانة من؟ الرواسب العلقاني ونصير الشيطان الصوفي. يقول عندما دخلوا البلاد الإسلامية ما هي إلا فترة وجيزة وأسلموا، دخلوا في الإسلام اسميا حرفيا صوفيا، المهم أن دخلوا في الإسلام، وبعضهم حسن إسلامه، لكن الغالبية ظلت على السكر الإسلام الظاهري. رغم إسلامهم إلا أنهم ظلوا، هذه الصدقة، هذه الصدقة. الصدقة بدأت متى؟ منذ إسلامهم، منذ أما قبل إسلامهم ما ليس لنا علاقة بهم، كانوا كفار. عندما أسلموا ظلوا يحكمون تلك الديار الإسلامية بغداد والعراق، ظلوا يحكمونها بإيش؟ بالياسر، بتلك الشريعة الممزوجة باليهودية والنصرانية والإسلامية وبعض تشريعات جنكيز خان. وتلك التشريعات التي ينظر إليها إذا نفس شريعة في منتهى الصرامة. هذا الرجل لن يكن يعرف عقوبة إلا القتل. والله من ضحك يقتل، من ضحك في مجلسه يقتل، من سرق يقتل، من سال يقتل. يعني أقل شيء عنده القتل القتل. لماذا؟ من يعرف لماذا؟ هؤلاء الخم أصلا عندما نقرأ والله تأتي معنا قصتهم في منتهى الدموية، في منتهى الدموية، في منتهى الوحشية. يعني أمور القتل والدم هذه عندهم شيء عادي جدا يعني. شيء عادي، سكنوا همج في الرعاة. نقول ظل التتار في بغداد ما يقارب أو ما يرجع 50 سنة، ثم بعد ذلك قاموا بهجمة جديدة على العالم الإسلامي، أرادوا أن تزداد الرفعة التي يحكمونها، فقاموا بهجم إيش الديار لإيه الشامية، نبذ علماء، قاموا بهجم أو بغزو الديار الشامية، فكان من أبرز المتقدمين لهم من سيد الإسلام، سيد الإسلام، نقول قام لهم من ضمن من قاموا وكان الرئيسين سيد الإسلام ابن تيمية. ولابن تيمية حديث نص رصيد عن التتار أودعه المجلد 28 من ضمن مجموع التتار. وعندما هجم التتار انقسم الناس إلى طريقين، طريق تضرعوا زعما أو زعما من تضرعوا في قتالهم وقالوا كيف نقاتل أناسا يستدل عن نائية عن الله ويقيمون الصلاة ومعهم إمام ومؤذن، إمام إمام يقول شيخ صالح حوالي يقول تلك الشبهة القديمة الجديدة، تلك الشبهة القديمة الجديدة التي تتجدد في كل زمان يحاول فيه بعض المخلصين العودة إلى توكيدين الصحيح. المهم ابن تيمية العالم الرباني أماطة تلك الشبهة بشتى الوجود، بشتى الوجود، يعني ما أعطوا يعني أقل من يتكلم فيه. وكان من ضمن ما ذكروا في تكفير هؤلاء القوم وأمثالهم، في تكفير هؤلاء القوم وإيش؟ وأمثالهم. ما نتكلم عندما نشرح في بداية موضوع الحكمية نتكلم في مقدمة مهمة جدا، قبل ان ندخل في هذا الموضوع دخولا حقيا ودخولا ماديا، نتكلم عن يعني امر على الهامش كده، هو ايش؟ ضروره معرفه الواقع محل الفتوى، ضروره معرفه الواقع محل الفتوى. فالعالم كما سياتي معنا نص خلال المقدم، العالم لا يتمكن من الحكم في واقعه ما الا بنوعين من الايش؟ من العلم، العلم بالواقع، وقدمه ابن تيميه وقدمه ابن القيم على العلم الشرعي، ثم العلم الشرعي. هذا الكلام. نقول من ضمن الامور التي ذكرها وحيثيات التي كفرهم بها ابن تيميه انهم يحكمون ايش؟ الياسر، انهم يحكمون الياسر، وهذا هو الاسم الذي اطلقه العلماء على تلك الكتب التشريعيه، وله اسم اخر ذكره ابن كثير اعلم في الدرايه النهائيه يسمى ايه؟ الياسر. يسمى ايش؟ الياسر، اما بالالف او الياسر بالقاف، وكلاهما يدلان على مادة واحدة. نقول إن شاء الله سبحانه وتعالى أن ينكسر القطار على أيدي جند الشام، والذين كان يلقبهم في الشيخ تيمية في تلك الفترة كانوا يلقبهم بإيش؟ بالتأسى المنصورة، كانوا يلقبهم بالتأسى المنصورة. انكسر القطار، ومنذ هذه الواقعة التي كان مع قزان، وشفت تيمية مناظرة طويلة مع قزان ظهر فيها الكلام حق، حتى كان ايش؟ اصحابه من الذين خرجوا معه ماذا؟ يلملمون اطراف اسوادهم خوفا من الدم الذي سيتفاطر عليه. وقارن بين العالم الذي يجهر بكلمه الحق وبين العالم الذي لا يهمه الا نفسه. قارن بين شتان وشتان. لذلك خلده التاريخ وعفى عليه الانسان. ونقول بيننا وبينكم يوم الجميل كما قال ابن احمد. الامر بين رحمان بعد ان ياخذ الله من ياخذ ويمر التاريخ يأتي الكلام الفضل. التاريخ لا يحابي أحد. والله رسول هذه القاعدة. التاريخ لا يحابي أحد أبدا. التاريخ يعطي القول الفضل. بيننا وبينكم كما قال محمد يوم الجمائي. هذه يعني ميزان معيار بين المتدع وبين أهل السنة والجماعة. لا تقترب مقاييس الدنيا. لا تقترب أبدا. هذه مقاييس زائلة. مقاييس زائلة. تصل فيها زبد كثيرة جدا. لكن المقياس الحقيقي بعد الموت. بيننا وبينكم يوم الجمائي. لما يموت الناس يموت فلان وعلان وكذا وكذا يأتي المثال الصحيح. والتاريخ لا يحابي أحدا شايفة أم أبيت شايفة أم أبيت التاريخ لا يحابي أحدا تأتي القول الصحيح. هؤلاء العلماء كانوا يلملمون أسوابهم خوفا من دم تيمية أن يتقاطر على أسوابهم. وقال لهم أحدهم وهو مشهور قال لهم لقد كدت أن تملكنا، رغم أنهم ما أحدهم تكلم، يعني سبحان الله جمعوا بين قبيحين، سكتوا عن قولة الحق وإيه وأنكروا على القائل بالحق. وإن الله يرجعون يعني لا مفروض تفتحها ولا دمك تذكر أنت لا خلقت كيف أنت ولكن والله لا مصاحبك وتركوه وحده. وتعرف أن الحق قليل أنصاره، الحق قليل أنصاره، تركوا شيخ الإسلام تيمية وحدهم ورجعهم في قافلة وحدهم. فكانت العاقبة أن خرج عليهم إيش؟ قطاع الطريق، فجردوهم من كل شيء وتركوهم شبه أوراق كما يقول ابن كثير، تركوهم إيه؟ شبه أوراق. أما ابن تيمية الذي كان وحده فسمع به الأمراء والملوك، سمع به الأمراء والملوك فخرجوا به وصاروا معه من خيمة قازان إلى أوصلوه إلى خيمته في الحدود الشامية في موكب حاسم. يقول دخل الشام في موكب حاسم، ليس من أنصاره وليس من أبدائه وليس من تلاميذه، من الذين سمعوا به. الحق له قوة يا إخوة، له قوة ذاتية، الحق له قوة ذاتية. فدعني من دلالة الطريق، الحق يسر وحده كيف. نقول باستثناء هذه الحالة الشدة وبعدها تجرأ الناس تجرأ المسلمون على التطار، وجاءت دولة المماليك قتل ثم البرس وتم القضاء على ايش؟ على التطار كلية من ديار الإسلام والمسلمين. نقول باستثناء هذه الحالة الشاذة كان الحكم المسيطر على بلاد المسلمين إلى الخلافة العثمانية هو حكم ايش؟ هو الحكم حكم الله ورسوله، الحكم بما أنزل الله. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام